منجما ومفرقا إلا القرآن العظيم، وقد كانت الكتب السماوية تنزل جملة واحدة. وقفينا من بعده بالرسل، وأتبعنا بعد سيدنا عيسى يعني بالرسل رسولا بعد رسول. فطبعا أنبياء بنو إسرائيل والرسل كانوا كثيرين، حتى بين إيه؟ بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهم السلام. وآتينا عيسى بن مريم البينات، يعني الدلالات الواضحات، وهي ما ذكر الله في سورة آل عمران والمائدة، يعني من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وإنزال المائدة على ما سألوا. كل هذه آيات بينات، حتى لا يكون لهم حجة إيه عند الله تبارك وتعالى. لذلك وآتينا عيسى بن مريم البينات، يعني الدلالات الواضحات على وجود الحق سبحانه وتعالى، وعلى أن الرسل مبعوثون بالحق من عند الله تبارك وتعالى، لأن كل نبي ورسول آتاه الله من المعجزات ما يؤمن به البشر المؤمنون. أما الكافر كما قال الله عنهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالموفق هو الذي يعرف أن هذه معجزة وأن هذا نبي ورسول. أما المخذول والعياذ بالله يقول: هذا سحر، هذا كذا، هذا كذا، كما إيه يقول الكفرة لعنهم الله. وأيدناه بروح القدس، يعني أيد الله سيدنا عيسى عليه السلام بروح القدس، أي قويناه بروح القدس. قرأ ابن كثير القدس وأيدناه بروح القدس بسكون الدال، والآخرون يعني غير ابن كثير من القراء قرأ القدس بالضم، وهما لغتان كالرعب والرعب. واختلفوا أي المفسرون من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، اختلفوا في المراد بروح القدس. قال الربيع وغيره: أراد بالروح الروح الذي نفخ فيه، الذي نفخ في سيدنا جبريل عليه السلام. والقدس هو الله، أو أراد الروح الذي نفخها في سيدنا عيسى عليه السلام. وأضافه الله إلى نفسه تكريما وتخصيصا، كما قال: بيت الله وكعبة الله وناقة الله، وكما قال: فنفخنا فيه من روحنا، يعني في سيدنا عيسى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا، وكما قال: وروح منه. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، أي روح من خلقه سبحانه وتعالى. ده على أن كلمة الروح ترجع إلى مين؟ إلى سيدنا عيسى. وأيدناه بروح القدس. وقيل أراد بالقدس الطهارة، لأنها من التقديس بمعنى التطهير، يعني أراد الروح الطاهرة، سمى روحه قدسا، روح القدس، فجعل الروح نفسها روحا طاهرة، روحا مقدسة، لأنه يعني لماذا وصف سيدنا عيسى بالروح القدس؟ لأنه لم تتضمنه أصلاب الفحولة، ولم تشتمل عليه أرحام الطوامس، وإنما إيه كان يعني خلقه ووضعه في ساعة، كما إيه ذهب إلى ذلك قتاده وغيره بدليل إيه التعبير بالفاءات، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخل. فقال التعبير هذا يفيد التعقيب، فبعض المفسرين قال كان حمله وضعه في ساعة. إنما كان أمرا من الله، كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال قتادة والسدي والضحاك روح القدس جبريل عليه السلام، يعني القول الأول أن روح القدس هو سيدنا عيسى وأيدناه بروح القدس، بمعنى أنه سبحانه وتعالى كان مظهرا من مظاهر القدرة الإلهية، بمعنى أن الله تعالى خلق سيدنا آدم بلا أب ولا أم لبيان طلاقة القدرة، وخلق السيدة حواء بلا أم، خلقها من ضلع آدم عليه السلام، وخلق سيدنا عيسى من غير أب، وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى، من أب وأم. ليه؟ لطلاقة القدرة، يعني ليس من الضروري أن البشر يأتي من ذكر وأنثى. ولذلك في حديث العزل لما سئل صلى الله عليه وسلم عن العزل، العزل عن الإماء، عزل المنية عن الفروج، فقال اعزلوا أو لا تعزلوا، إن الله إذا أراد نسمة كانت، وفي رواية ولو كان الماء على رأس جبل، يعني إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فهو مظهر من مظاهر القدرة الإلهية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقيل وصف جبريل بالقدس أي بالطهارة لأنه لم يقترف ذنبا، لكنه طبعا يشترك فيه سائر الملائكة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يعني لا يقال إن الملك لم يقترف ذنبا لأنه ليس مكلفا لا بأمر ولا بنهي، وإنما إيمانه جبلي طبعي، يعني طبعهم الله على هذا، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال الحسن القدس هو الله تعالى، بمعنى القدوس يعني المنزه المطهر الذي نسبحه ونقول سبحان الله، يعني سبحان المنزه عن النقائص، سبحانه لا يلحقه نقص سبحانه وتعالى، بل له الكمال المطلق سبحانه. فالقدس هو الله وروحه جبريل، يعني كأن جبريل أضيف إلى الله روح القدس. قال الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فسيدنا الحسن البصري بيقول القدس هو الله والروح هو سيدنا جبريل عليه السلام بدليل هذه الإضافة، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قال وتأييد عيسى وأيدناه بروح القدس على أن روح القدس هو سيدنا جبريل. قال وتأييد عيسى بجبريل عليهما السلام أنه أمر أن يسير معه حيث سار حتى صعد به إلى السماء، يعني حتى رفعه، يعني كان سيدنا جبريل عليه السلام يسير مع سيدنا عيسى كأنه كالحارس له والحافظ له، حتى لما أراد اليهود أن يفتكوا به ويقتلوا رفعه الله إلى السماء. وقيل سمي جبريل عليه السلام روحا للطافته ولمكانته من الوحي الذي هو سبب حياة القلوب، لأن الروح جسم لطيف، جسم لطيف يعني لا يرى، فالملائكة أجسام لطيفة نورانية، ومعنى لطيفة يعني ليست كثيفة، بمعنى أنه حينما يظهر لا يرى، شفاف لطيف لا يرى، لكن إذا تمثل في شخص يرى، إذا تمثل كما كان يأتي في سورة سيدنا دحية الكلبي فكان الصحابة يرونه، إذا جاء في سورة سيدنا دحية كان الصحابة يرونه. وحتى الملائكة لما نزلوا في بدر وفي أحد كانوا يعني كانوا على صورة رجال عليهم عمائم صفر، يعني مختلفون عن عن باقي جيش الصحابة، يعني كثير من الصحابة رأوهم قالوا كانوا على خيل بلق وعليهم عمائم صفر، فكان المؤمنون يرونهم والكفار لا يرونهم، فكان الصحابي يأتي ليضرب الكافر فيرى رقبته قد ذهبت وحده. ربنا الأمر بهذا، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، يعني قطعوا أرقابهم وأيديهم، البنان هي الأصابع. فكانوا يعني أجساما لطيفة لكن تظهر في صورة الرجال، لكن لا تحكمهم الصورة، بمعنى أنه لو واحد ضرب الصورة لا يموت الملك، بخلاف الجن تحكمهم الصورة، لو الجن ظهر في صورة كلب أو فرس أو إنسان وضربته يقتل يموت، والصحابي اللي قتل الحية وهو أتريها جنية قتل الحية في بيته، فجاء الجن وقتلوا الرجل الذي قتل الحية لأنه قتل جنا. فهذا الفرق بين الملك والشيطان أو إبليس يعني. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير تلميذه رضي الله عنهما روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظم، به كان يحيي الموتى ويري الناس العجائب. ده قول سيدنا عبد الله بن عباس وتلميذه سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه، قال إن روح القدس هذا الذي أيد الله به سيدنا عيسى هو الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم. الذي كان إذا قاله أحيا الموتى وأبره الأكماء وأبره الأكماء والأبرص، وكان يري به الناس العجائب اللي هي المعجزات يعني. وقيل روح القدس هو الإنجيل، جعل له روحا أيده بالإنجيل وهو روح أيضا، كما جعل القرآن روحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سبب لحياة القلوب كما قال الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى القرآن روحا لأن به حياة الأرواح. فلما سمع اليهود ذكر عيسى عليه السلام قالوا: يا محمد لا مثل عيسى عملت كما تزعم، ولا كما تقص علينا من الأنبياء فعلت، فأتنا بما أتى به عيسى إن كنت صادقا. هم طبعا اليهود يقولون هذا لما سمعوا ذكر سيدنا عيسى أنه يحيي الموتى ويفعل كذا وكذا، فقالوا له يعني أنت لا عملت زي سيدنا عيسى كما زعمت، ولا مثل الأنبياء أيضا كما تقص علينا فعلت، لا كده ولا كده يعني. طبعا هذا شأن إيه؟ هذا شأن اليهود مهما يعني أوتوا من الإيه؟ من الحجج، كما قال: وقالوا قلوبنا غلف، قلوب مغلفة كالحجارة أو هي أشد قسوة. قال الله تعالى: أفكلما جاءكم يا معشر اليهود رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، أي تكبرتم وتعظمتم عن الإيمان، ففريقا كذبتم، أي طائفة من الأنبياء كذبتموها مثل سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفريقا تقتلون، أي فريقا جماعة منهم قتلتموهم كسيدنا زكريا وسيدنا يحيى وأشعياء وسائر من قتلوه من الأنبياء عليهم السلام. قتلوا كثيرا جدا من الأنبياء، حتى قتلوا في يوم واحد 70 نبيا، وأقاموا السوق يعني كأنه فيش حاجة حصل، لعنة الله عليه. ولذلك إيه؟ قال: وقالوا، هم اليهود برضو، وقالوا قلوبنا غلف، والغلف جمع الأغلف، وهو الذي عليه غشاء يعني مغلف. وده شيء مغلف، مغلف يعني ايه؟ مغطى ومغشى، عليه غشاء معناه عليه غشاوة القلب يعني، فلا تعي القلوب يعني، ولا تفقه ما تقول. وقالوا قلوبنا غلف، هذا اعتراف منهم لعنة الله عليهم جميعا. وهذا التفسير قاله مجاهد وقتاده، ونظيره قوله: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقر. فالأكنة هي جمع كنان، وهو الغطاء، أغطية مش غطاء واحد. وقالوا قلوبنا في أكنة، أغطية فوق بعضها. وقرأ ابن عباس: وقالوا قلوبنا غلف بضم اللام مع الغين، وهي قراءة الأعرج سليمان الأعرج، وهو جمع غلاف، غلاف وغلاف غلف. وقالوا قلوبنا غلف، أي قلوبنا أوعية لكل علم، ف فلا تحتاج إلى علمك. هذا غرور منهم يعني، أوعية لكل علم فلا تحتاج إلى علمك، قاله ابن عباس وعطاء. وقال الكلبي معناه أوعية لكل علم فلا تسمع حديثا إلا تعيه، إلا حديثك لا تعقله ولا تعيه، ولو كان فيه خير لوعته وفهمته، لعنة الله عليه. وده كل ده جحود للحق وكتمان لهم، لأن القرآن قال عنهم إيه؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعني ربنا فضحهم وعلم ما في قلوبهم سبحانه وتعالى. وقالوا قلوبنا غلف، فهو طبعا يعني القول الراجح إن هو جمع أغلف بمعنى مغطى ومغشى وفي كنان، لأن القرآن قال لهم قلوب لا يفقهون به، يعني لا يفهمون به. ولذلك القرآن رد عليهم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. انظر إلى الإضراب، لأنتم مش كمان قلوبكم مغلفة، أنتم ملعونون أصلا ومطرودون من رحمة الله، أي طردهم الله وأبعدهم عن كل خير بسبب الكفر. بل لعنهم الله بكفرهم، الباء للسبي، أي بسبب كفرهم، فقليلا ما يؤمنون. قال قتادة معناه لن يؤمن منهم إلا قليل. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، فهنا برضو فقليلا ما يؤمنون. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. يعني الوصف ده دايما القرآن يصف يعني هؤلاء بالذات، لأن أمة بني إسرائيل دي من أكبر الأمم بعد أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما قال الله فمنهم يعني بعضهم وقليل منهم، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسق. هذا حكم الله عليه، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال قتادة معناه لن يؤمن منهم، أي من بني إسرائيل يعني، إلا قليل، لأن من آمن من المشركين أكثر ممن آمن من اليهود. يعني المشركون لما فتحت مكة دخلوا في دين الله إيه؟ أفواجا، لكن هو النبي عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة 10 سنين وأصر اليهود، يهود بني قريظة وخيبر وبني النضير وكلهم إيه؟ أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة ولم يؤمن. قليل جدا منهم من آمن، قليل، لكن الباقي كله إيه؟ أجلاهم عن الإيه؟ المدينة. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، المدينة لأول حشر، لأول حشر يعني إلى الشام، لأن أرض الشام هي أرض الإيه؟ المحشر، هذه معنى لأول الحشر، أي لأول أرض الحشر. فالذين آمنوا من المشركين أكثر من اليهود، وده دليل على إيه؟ صدى قلب اليهود وغضب الله عليهم ولعنهم وطردهم من رحمة الله. ليه؟ لأنه يعني وصف النبي عليه السلام والصحابة موجود عندهم في العهد القديم والجديد في التوراة وفي الإنجيل، يعني كيف تكفرون وأنتم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم؟ كيف؟ أما يعني إيه المشرك أو عابد الصنم يمكن إيه معذور شوية، لكن أنت أين عذرك؟ يعني وقد فصل الله لك يعني إيه وصف النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، يعني أين يولد وأين يهاجر وأصحابه كيف كانوا ومن وما وصفهم، وكل شيء منطبق منطبق، يعني كما أخبر الله في التوراة وفي الإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبنائه. ولذلك اشتد غضب الله عليهم. وقوله أي فقليلا يؤمنون، فقليلا ما يؤمنون أي فقليلا يؤمنون، ونصب قليلا على الحال. وقال معمر لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم من الآيات، يعني من آيات التوراة والإنجيل يعني، ويكفرون بأكثره. أكثره في الإيه؟ في وصف النبي عليه الصلاة والسلام ووصف الصحابة رضوان الله، يجي عند الآيات دي وكأنهم إيه لا يعرفونها. سيدنا عبد الله بن سلام هو حبر منهم وكان يحفظ التوراة والإنجيل، قال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني كذابون دجالون، قوم بهت. لما آمن وقال له سألهم عني وهو قاعد إيه يعني خلف الستار، قال لهم ما رأيكم في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خير. لما خرج عاد عليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، في الحال كلهم قالوا إيه شرنا وابن شر، غير الشهادة في الحال. انظر ده عالم منهم وخبير، حبر من الأحبار، خبير بهم عارف ومجربهم. وقال معمر لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم ويكفرون بأكثره، أي فقليل يؤمنون، ونصب قليلا بنزع الخافض. وما صلة على قولهما؟ قول قتادة ومعمر يعني. وقال الواقدي معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا، كقول الرجل للآخر، واحد يقول لواحد يعني ما أقل ما تفعل كذا، أي لا تفعله أصلا، هذا معنى فقليلا ما يؤمنون، يعني لا يؤمنون لا قليلا ولا إيه ولا كثيرا. يعني ممكن تحمل على الاستثناء، أي لن يؤمن منهم إلا القليل، أو على النفي فقليلا ما يؤمنون، يعني لا يؤمنون لا قليلا ولا إيه ولا كثيرا. هذان هما القولان في الآية. ثم قال يعني تأييدا للكلام الماضي، ولما جاءهم كتاب من عند الله، يعني القرآن، مصدق لما معهم، أي موافق لما معهم في التوراة والإنجيل. وكانوا يعني اليهود من قبل، أي من قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستفتحون على الذين كفروا. والاستفتاح يعني الدعاء بالنصر، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يستفتحون أي يستنصرون، يعني يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه بناء على وصفه في التوراة والإنجيل، لأنه موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن عطاء بن يسار لما قال إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، إلى آخر الحديث. هذه آية منين؟ من التوراة. فهنا بيقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يعني اللي قروه في القرآن يجيوا عندهم فين؟ في التوراة. وفي القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. يعني نفس إيه؟ بعض الآية هم. فالقرآن مصدق للتوراة والإنجيل. وكانوا، انظر إلى الجحود، وكانوا من قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يستنصرون على الذين كفروا، على مشركي العرب، وذلك أنهم كانوا يقولون إذا حذبهم أمر ودهمهم عدو: اللهم انصرنا عليهم، يعني على هؤلاء العدو، اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان. اللي الوهابية قاعدين يقولوا إيه؟ التوسل شرك أكبر، والمتوسلون كافرون مشركون. فما ربنا أخبره، أخبر في القرآن، بعدين هم يقول اللهم، اللي يقول اللهم انصرنا يبقى فين الإشراك؟ معنى اللهم انصرنا عليهم بالنبي أي من أجله صلى الله عليه وسلم وببركته وبدعائه المستجاب وبمنزلته عندك. رب الله عليك، اللي ينكر هذه الأشياء يبقى مسلم، فين الشرك؟ وحد بيدعو النبي عليه السلام؟ الشرك أن تجعل مع الله إلها آخر وتدعوه من دون الله، هذا الشرك اللي هو يخلد في النار. لكن يبدأ يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أو بنبيك صلى الله عليه وسلم أن تعطيني كذا وكذا، يبقى ده مشرك. الذي يقول هذا لا عقل له، لا من قريب ولا من بعيد. وجمهور المفسرين إلا المخزول الوهابي اللي بيقول هو مشرك الذي يسأل الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا شرك. وأول حديث، حديث عثمان بن حنيف اللي هو صححه 15 حافظ من حفاظ الحديث، يقول أسألك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو هو سيدنا يعني عثمان بن حنيف روى الحديث، يعني أنه الرجل الأعمى اللي جاء، لو هو هيتوسل بالدعاء ثم كان يدعي له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ادعو الله ان يرد علي بصري، اما كان يقول اللهم اردد عليه بصره، لو التوسل بالدعاء كان دعاه النبي صلى الله عليه وسلم من يوميها. لكن ده علمه، قال له توضا وصلي ركعتين وقل اللهم اني اسالك، اللهم اني اسالك، سال النبي صلى الله عليه وسلم حاجه؟ بعدين ده لفظ نبوي، يعني الرجل ما ألفش من عنده. وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في أن يرد علي بصري، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي، يعني بدعائه. فين الشرك؟ تتعجب. سألت أي واحد في الحرمين الشريفين قاعد يدرس، يقول ما حكم التوسل؟ هناك توسل ممنوع وتوسل مشروع. التوسل الممنوع أنك تقول أسألك بجاه أحد، لا بنبي ولا ملك ولا أي مخلوق، هذا ممنوع وهذا لا يصح ولا يجوز، لأنه شرك أكبر. استغفر الله العظيم، من قال هذا؟ من قال هذا؟ لا أحد. يعني الست قرون الأولى لم يقل هذا الكلام أحد أبدا، كان إجماع على التوسل. لما جاء المخزولون أخذوا إيه؟ يكفرون المسلمين وأفتوا بالكفر، علشان اللي عايزين يقيموا الدولة يقطعوا رقاب الناس بحجة أنهم متوسلون فهم كفار يبقى يستحقون القتل. قضية سياسية، مع أنه السؤال بالتوسل ده، السؤال بالتوسل بقضية فقهية، يعني تدعو الله تعالى متوسلا أو من غير توسل، جائز أو غير جائز؟ جائز، يعني قضية فقهية. تنقولها أنت للعقيدة منين؟ يعني العلماء يقول لك دي مسألة فقهية، تنقولها أنت للكفر والإيمان؟ إزاي يعني؟ كيف تكفر المسلم من غير كفر؟ واحد بيقول اللهم، أول كلمة اللهم، تحكم عليه أنه هو عابد صنم، يساوي عابد الصنم، وأنه كافر مخلد في النار؟ تتعجب. طب تقول له إيه في الآية دي؟ طيب عجيبة، يعني لو قلت عند المفسرين المشهورين من أول الطبري لغاية الآن ما تلاقيش حد يختلف في هذه الآية، إلا هم يأولونها تأويلات باطلة. كلام واضح. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، مش على حد تاني، مفيش تأويل. ولذلك هو، وده محيي السنة الإمام البغوي ده، يعني هم دايما يحتجوا بيه، يقول لك ايه محيي السنة قال، لما قال هنا ترد قوله ليه؟ من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يعني ليه مثلا؟ وذلك انهم، ولذلك قال يستفتحون على الذين كفروا، لان الذين كفروا غير اهل الكتاب، لان دول مش اهل الكتاب المشركون. وذلك انهم كانوا يقولون اذا حزبهم امر ودهمهم عدو، اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في اخر الزمان الذي نجد صفته في التوراه، فكانوا ينصرون. وكانوا يقولون لاعدائهم من المشركين عبدة الاصنام، قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم وثمود. شوف الكلام، في أوضح من هذا؟ بعدين قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طب انتوا عارفين بالنبي عليه الصلاة والسلام، كنتوا بتتوسلوا به قبل ان يبعث، يا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم من غير بني إسرائيل. هم كانوا يعني زي ما تقول طمعانين ان يبقى من ايه من ذرية سيدنا إسحاق ويعقوب. لما جاء من ذرية سيدنا إسماعيل أبو العرب لا يبقى مش ينفع، احنا مش هنؤمن على كده. طب تفرق ايه معاكم؟ مش عايزين تروحوا الجنة؟ تفرق ايه معاكم؟ والأنبياء إخوة، إخوة لعل أمهاتهم شتى ودينهم واحد، إخوة. سبحان الله العظيم، الفرق بيبقى منكم ولا مننا؟ واحد. المهم يقودكم إلى الجنة وتسعدوا في الدنيا وفي الآخرة وانتهت القضية. سبحان الله. لكن وموفق لمن أراد وصوله وخاذل لمن أراد بعده، هي دي نهاية القضية. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم من غير بني إسرائيل، وعرفوا نعته وصفته كفروا به بغيا وحسدا. لذلك القرآن قال إيه؟ فلعنة الله على الكافرين. والكفر هو الستر، لأنه ستر الإيمان، ستر الفطرة التي فطره الله عليها. فلعنة الله على الكافرين. ولذلك قال إيه القرآن، شوف شدة غضب الله عليهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم. بئس ونعمة فعلان ماضيان وضعا للمدح والذم، بس فعلان جامدان لا يتصرفان تصرف الأفعال، يعني ما يجيش منهم المضارع والأمر، لا يعني نعمة وبئس، بس معناه بئس الذي اختاروا لأنفسهم اللي هو الكفر، بئس الذي اختاروا لأنفسهم حين استبدلوا الباطل بالحق. بئس ما اشتروا به أنفسهم. وقيل الاشتراء هنا بمعنى البيع، أي بئس ما باعوا به أنفسهم، بئس ما باعوا به حظ أنفسهم، أي حين اختاروا الكفر على الإيمان وبذلوا أنفسهم للنار. بسبب إيه؟ أن يكفروا بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله يعني القرآن بغيا أي حسدا. قال وأصل البغي الفساد، ويقال بغى الجرح إذا فسد، بغى الجرح يعني إذا فسد وصار فيه الفساد. والبغي الظلم أيضا، بغيا أي ظلما، وبغيا أي فسادا، بس هنا فسرها بالحسد. ليه؟ لأنهم كانوا يطمعون أن يكون النبي من بني إسرائيل، يعني بني من ذرية سيدنا يعقوب. هذا سبب الحسد. قال وأصله الطلب اللي هو إيه البغي يعني. والباغي طالب الظلم، طالب الظلم. والحاسد يظلم المحسود جهده، الحاسد يعني يحاول إيه إنه يحسد يبذل أقصى جهده في إزالة النعمة عن المحسوب، كما قال القرآن: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. شوف شوف الجهد لحد فيه. كان الواحد فيهم يجوح 3 أيام لغاية ما يبقاش قادر يبص ولا يتكلم، أول ما يشوف واحد يقول ما رأيت مثل هذا، يروح نازل في الإيه في الحال يكوم من السم اللي طلع من العينين يجيبه في الأرض. لذلك القرآن قال: وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصار، يعني يزيلونك من على الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الحسد، الحسد حسك يعني شوك، الحسد حسك من تعلق به هلك. يقول العلماء كده: الحسد حسك يعني شوك، الحسك هو الشوك، من تعلق به هلك. قال: والحاسد يظلم المحسود جهده طلبا لإزالة نعمة الله عنه. شوف القرآن، شوف شدة الأسلوب: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أي حسدا وظلما وفسادا، أن ينزل الله من فضله، يعني النبوة والكتاب، النبوة والقرآن، على من يشاء من عباده، يعني سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال المشركون هناك. وقال القرآن: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بس دكومات، يعني المشركون عشان حرصهم على المال والحياة والجاه، يتيم الأبوين يبقى نبي، نسيم وفقير ويبقى نبي كيف؟ إحنا كنا عايزين حد غني، يعني هي عمودية ولا رئاسة؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. سبحان الله. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فمقياس العظمة عندهم إيه؟ المال والجاه. فالشرك كله شر، والكفر ملة واحدة، موازين مقلوبة ليست كميزان الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبوة دي زي ما قال إيه الشيخ اللقاني في أرجوزة عقيدة أهل السنة: ولم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقى في الخير أعلى عقبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، جل الله واهب المنن. لكن مش عاجبهم هم دي، هم عايزين يعملوا انتخابات ويعني يصوتوا على النبوة، مين ياخدها؟ لا حول ولا قوة. الله أعلم حيث يجعل. ده اصطفاء: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ومن تاني؟ وهذا النبي، ومن تاني؟ والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. دي إرادة وتقسيمات المولى سبحانه وتعالى. أنتوا لكم حاجة؟ قرأ أهل مكة والبصرة ينزل بالتخفيف: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله، بالتخفيف يعني، إلا في سبحان يعني قراءة أهل مكة والبصرة إلا في سورة الإسراء يعني سبحان الذي أسرى في موضعين طبعا لي وننزل من القرآن يعني بالتشديد عند الجميع وننزل من القرآن فش قراءة وننزل لا وننزل والموضع الثاني في الإسراء حتى تنزل اللي هي أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل على ما فيش حتى تنزل لا حتى تنزل يعني دي باتفاق القراء قال فإن ابن كثير يشددهما وننزل حتى ننزل حتى تنزل وشدد البصريون في الأنعام قل إن الله قادر على أن ينزل آية زاد يعقوب تشديد والله أعلم بما ينزل في النحل قال وافق حمزة والكسائي القراء يعني في تخفيف وينزل الغيث هي وينزل الغيث في سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وينزل الغيث عند حمزة والكسائي وفي سورة حاميم عين سنقاف اللي هي الشورى وهو الذي ينزل الغيث وحمزة والكسائي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط قال والآخرون يشددون الكل لكن القراء لم يختلفوا في تشديد وما ننزله إلا بقدر معلوم سورة الحجر وما ننزله ما حدش قرأ وما ننزله هنا عادي لما هم طبعا يعني كفروا حسدا من عند أنفسهم فباءوا بغضب على غضب يعني بسبب أنهم عرفوا الحق وعرفوا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وأنه من عند الله وموافق لما معهم من الإيه من التوراة فبسبب ذلك باءوا بغضب على غضب شوف شدة عدل إيه الانتقام فباءوا بغضب أي رجعوا بغضب على غضب قال ابن عباس ومجاهد الغضب الأول بتضييعهم التوراة وتبديلهم لأنهم غيروا وبدلوا في التوراة والثاني بكفرهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن يبقى دي هذه يبقى رجعوا بغضب على غضب يعني كأن الغضب يعني أحاط بهم وعلاهم فباءوا بغضب على غضب يعني غضب مضاعف مش غضب واحد وقال قتادة الأول بكفرهم بعيسى والإنجيل لأن اليهود أيضا يكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرون بسيدنا عيسى وبالإنجيل تعصب تعصب شديد والثاني بكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن يعني كفروا بسيدنا عيسى وبالإنجيل هو كتاب الله برضه وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي أنزل إيه عليه صلى الله عليه وسلم ومن هنا اشتد غضب الله عليهم هنا وهنا وقال السدي الغضب الأول بسبب عبادة العجل لما سيدنا إيه موسى ذهب إلى ميقات ربي والسامر عمل لهم عجل وقال لهم إيه هذا إلهكم وإله موسى نسيهنا فنسي أي نسي يهوى هنا ضحك عليهم إيه السامر وهم اللي جابوا له الحلي عمل لهم العجل وخلاه خاو من جوا الهوى إيه يخش من ورا يطلع من قدام يعمل خوار صوت أهو شوف بالله عليك العقول وصدقوا أنه ده إله هذا إلهكم وإله موسى فنسي أي فنسيه هنا معنى الله عليه يعني الإنسان دائما يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه يعني الشيخ عبد الرب يقول يا ولد لو انت اتولدت ولقيت روحك انت كذا كذا كذا كذا ابن كذا كذا تعمل ايه ها كان يقول الشيخ عبد الرب هتشرب الخازوق وتسكت بيذكر الانسان بالنعمه الايه النعمه العظيمه نعمه الايمان والاسلام ها بالله عليك يعني إلى الآن الصين والهند واليابان فيها 3 مليون إله يعبد من دون الله شوف أنت شوف الحمد والشكر الواجب عليك كنت قاعد هنا وعرفت الإله الحق الذي تسعد به في الدنيا والآخرة وذكها والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعني كل وسائل الحضارة كلها جاية من عندهم ومن ذكائهم أذكى الناس في العالم وأخيب الناس بالنسبة للدين يعبد الفار الجرو البقرة يتبرك بخط البقرة اللي انت عم تذبحها وتاكلها لو واحد ذبح بقرة يذبحوه ذبحت الإله طب لما إله مش يعرف عن نفسه إله منين زي ما قال لفرعون إبليس يقول له يخبط عليه مين انت إله ومش عارف مين على الباب في أخير من كتاني اعرف نفسك يا أخي لم مش عارف اللي على الباب يبقى إله منين فكذلك يعني هؤلاء يعني العقول الضالة وقالوا قلوبنا غلف فعلا قلوب مغلفة وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه والقرآن ماشي على طول يعني فعلا قلوب في أكنة وفي أذان موقر مهما تقرأ عليه ولا أي حاجة خلاص قلوب أقسى من الحجر شوف في الدنيا تمسك الساعة تمسك أي جهاز تعرفش في أي حاجة هو لو خرب يمسك وكذا يبص فيه كذا يلعب فيه يروح شغال أنت تعرفش عنه حاجة من الذكاء بتاعه شوف الإلكترونيات دي كلها اللي أنت شايفها دي هم اللي صنعوها فعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا عند الآخرة يعبد الفار يقول ده إله يعبد الجرو والكلب إيه يعني يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلق وفضلنا على كثير من خلق تفضيل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارد لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا وكل فيها خالد الحمد لله شكرا. فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. الكافرين اللي هم الجاحدين، الجاحدين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم، عذاب مهين أي مهين لصاحبه، مخزن يهانون فيه. وللكافرين عذاب مهين عموما يعني اليهود وغير الايه اليهود. ثم قال الحق سبحانه: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، يعني القرآن، برضو الخطاب لمين؟ لليهود، الكلام عنهم يعني. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني القرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا يعني التوراة، يكفينا ذلك. شوف التعصب، حتى سيدنا عيسى والإنجيل لا، ويكفرون بما وراءه بما بعد التوراة، أي بما سواه من الكتب، كقوله فمن ابتغى وراء ذلك أي سواه، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو، أي فمن طلب سوى الزواج وملك اليمين فهو من العادين المتعدين لحدود الله يعني. وقال أبو عبيدة: ويكفرون بما وراءه أي بما سواه من الكتب، اللي هو يعني يجي بعده بعد التوراة يعني. قال: وهو الحق، ويكفرون بما وراءه وهو الحق، يعني القرآن العظيم، وهو الحق مصدقا لما معهم. ونصب هنا على الحال، يعني لم يقل وهو الحق مصدق، لا، وهو الحق حالة كونه مصدقا لما معه، لما معهم يعني من التوراة، يعني الكلام الذي يقرؤونه في التوراة يصدقه القرآن، فكلام الله يصدق بعضه بعض، يصدق بعضه بعض ويفسر بعضه بعض. ليه؟ لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما فيش تضاد بين كلام الله أبدا، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن، لأن المصدر واحد وهو الوحي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. فلما تقتلون أي فلما قتلتم، لكن التعبير بالمضارع بيفيد استحضار الصورة، استحضار الصورة. قل فلما تقتلون أي فلما قتلتم، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. ولما أصله لما حذفت الألف فرقا بين الجر والاستفهام، كقولهم فيما وبما، فيما أنت من ذكرى. فلما تقتلون أنبياء الله، يعني لماذا قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي بالتوراة، وقد نهيتم فيها عن قتل الأنبياء، لكنهم طبعا إيه يعني يخالفون أمر الله حتى في التوراة، يعني نهاهم الله عن قتل الأنبياء والمرسلين ومع ذلك قتلوه. ثم قال ولقد جاءكم موسى بالبينات، يعني بالدلالات الواضحات والمعجزات الباهرة كسائر الأنبياء. ولقد جاءكم موسى بالبينات، يعني المعجزات الدالة على أنه رسول من عند الله، مع ذلك ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يبقى بالله عليك في عقل، يعني بعد ما ربنا أرسل لهم سيدنا موسى وجاب لهم المعجزات وشافوها، العصا واليد وباقي البينات التسع، ومع ذلك اتخذوا العجل، اتخذوه إلها، ثم اتخذتم العجل من بعده، بعد ما راح لميقات رب، من بعده وأنتم ظالمون. يعني تعديتم حدود الله. ثم قال ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم، برضو تذكير لهم تاني، وإذ أخذنا ميثاقكم، وتاني ورفعنا فوقكم الطور، برضو من ضمن الآيات اللي هي شافوها إنه يعني قلع الله الطور وصار فوقهم كالذلة زي الغمامة، مش آية دي؟ مين يقدر يعني يقلع جبلا من أصله ويمسكه في الهواء من غير أعمدة كأنه غمامة فوقهم كأنه ظلة يعني زي الشمسية؟ سبحان الله. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي استجيبوا وأطيعوا. قال وسميت الطاعة والإجابة سمعا على المجاورة لأنه سبب للطاعة والإجابة، فاللي عنده سمع نافع يوصل له الأمر فيفهم أنه من عند الله فيستجيب. لكن هم سمعهم لا يسمعون الكلام النافع، صم بكم عمي، ما يسمعوش، ولهم آذان لا يسمعون به. طب من الواحد وابنه كد العلاقة، لكن هو يسمع كلامك ويسمع كلام الدنيا والبيع والشراء وما يخص الدنيا ما شاء الله، يعني ولا حرف يفوته، لكن عند تلاوة آيات التوراة أو الإنجيل أو القرآن صم بكم عمي، لا قلب ولا عين ولا أي حاجة بذلك ولا عقل. مش قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا، انظر عاد إلى الخذلان، قالوا سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. ده شعار مين؟ اليهود، دايما سمعنا وعصينا. لذلك الصحابة لما نزلت آية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا حسبكم بالله. قالوا يا رسول الله يعني كلفنا بالصلاة والصيام والصدقة والجهاد وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين يعني اليهود والنصارى سمعنا وعصينا؟ أوعوا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قرأوها وزلت بها ألسنتهم نسخها الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شوف لكن هنا ده شعار اليهود سمعنا وعصى، وكل كافر وقيل سمعنا بالأذن وعصينا بالقلوب. قال أهل المعاني إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم، ما تكلموش هم، ولكن لما سمعوا وصلهم الأمر وتلقوه بالعصيان فنسب ذلك إلى القول اتساعا. ليه؟ لأن القرآن بيخبر عما في القلوب، اللي يسمع وما يعملش يبقى إيه؟ يبقى سمع وعصى، سمع وعصى، واللي يسمع ويعمل يبقى سمع وأطاع. قال أهل المعاني البلاغة يعني إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم ولكن لما سمعوا وتلقوه بالعصيان فنسب ذلك إلى القول اتساعا مجازا يعني. بعدين وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي أشربوا في قلوبهم حب العجل، أي معناه معنى الكلام أدخل في قلوبهم حب العجل وخالطها، كإشراب اللون لشدة الملازمة. يقال فلان مشرب اللون إذا اختلط بياضه بالحمرة، مش يقول مشرب بياضه بحمرة، يعني الحمرة متشربة في البياض. فدول من ضلالهم كأن حب العجل قد تشرب داخل إيه؟ قلوبهم. يعني سيطر عليهم حب الإيه؟ وشربوا في قلوبهم العجل بسبب إيه؟ كفرهم. فهنا استعارة بالكناية كما يقول إيه؟ أهل المعاني، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال وفي القصص أن موسى أمر أن يبرد العجل بالمبرد ثم يذره في النهر، وأمرهم بالشرب منه، فمن بقي في قلبه شيء من حب العجل ظهرت سحالة الذهب على أو سحالة الذهب على شاربه. يعني في قصص الأنبياء والمرسلين يعني سيدنا موسى يعني أمر أن يبرد العجل بالمبرد، يعني لما تقول يعني يتفري فارية كده يعني زي المفرمة يعني بالمبرد، معنى يعني زي ما احنا بنفرم الايه اللحم، هذه البرد يبرد بالمبرد لغاية ما يخلص وبعدين يرمى فين؟ في النهر عشان يبقى كمان ايه يتشرب كده يعني زي الايه زي الشوربه، شوربه عكره. ان موسى امر ان يبرد العجل بالمبرد ثم يزره في النهر وامرهم بالشرب منه، فمن بقي في قلبه شيء من حب العجل اللي لسه قاعد يعني على كفره وانه ده يعني يظن انه ده اله، قال ظهرت سحالة الذهب على شرفه، يعني برادة الذهب تظهر هنا على الايه؟ على الشارب. ليه؟ لأن هو عمله ايه؟ عمله السامري، عمل الذهب ده صنعه منين؟ من الذهب. هو لما برده بيجي زي التراب، فرماه في الايه؟ النهر. يبقى اللي هيشرب من النهر وقلبه لسه ايتي بيحب العجل برضه وعامل ان ده اله، تظهر برادة الايه؟ التبر، التراب الذهب على ايه؟ على شاربه. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، يعني أن تعبدوا العجل من دون الله، أي بئس إيمانكم يأمركم بعبادة العجل إن كنتم مؤمنين بزعمكم. هم بيقولوا إحنا مؤمنين، لكن مؤمنين إيه؟ مؤمنين بالعجل. يبقى إن كان في قلبكم إيمان وتصديق وبيأمركم بالإيمان بأن العجل ده إله، زي ما قال لهم السامري هذا إلهكم إله موسى، وصدقتموه، يبقى بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وذلك أنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا فكذبهم الله عز وجل. لا، أنتم مش مؤمنين. لو لو لو آمنتم بما أنزل عليكم من التوراة لصدقتم بالقرآن وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا، هم مخذولون. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.